بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فما كان جواب قومه، معلوم أن إبراهيم عليه السلام دعا قومه لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وكذلك سفه هذه الآلهة التي كانوا يعبدون من دون الله سبحانه، وقال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ونكل أيضا بهذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف قابل قوم إبراهيم ما فعل إبراهيم عليه السلام بأصنامهم وبأوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى؟ وكيف قابل هؤلاء القوم دعوة إبراهيم عليه السلام لهداية قومه إلى ربهم سبحانه وإلى طريقه المستقيم؟ فانظر إلى سفاهة القوم وإلى جهالة هؤلاء القوم. هو يدعوهم إلى النداء، يدعوهم إلى النداء. فدعوة إبراهيم عليه السلام وكذلك دعوة الرسل هي دعوة لقومهم للنجاة من النار، دعوة لقومهم للنجاة من النار. ولكن كيف قابلوا هذه الدعوة؟ بدلا من قبول ذلك الحق، لم يرفضوا الحق فحسب، ولكن أيضا أرادوا القضاء على إبراهيم عليه السلام. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. من كل ده إحنا نتعلم هذه السنن الكونية، وأن طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى هو طريق شاق، هو طريق ملئ بالصعاب والمشاق، ولكن ينبغي للداعي لدين الله سبحانه وتعالى أن يتحمل من أجل الله سبحانه وتعالى، يتحمل ذلك. ده طريق الدعوة، وده الطريق إلى الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ ده الطريق، يعني هذا هو الطريق، وبالتالي لابد أن احنا أن نربى على رؤية هذا الطريق بهذه الصورة، أن طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ملئ بالصعاب والمشاق، وأن الإنسان بيبتلى، وأن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى يبتلى، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى من خلال هذه الابتلاءات والإذاء الذي تعرض له الأنبياء هم الصفوة المختارة. وبالتالي إبراهيم عليه السلام دعا قومه لتوحيد الله وأن يتركوا هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى إبراهيم عليه السلام دعاهم إلى النجاة، دعاهم إلى الجنة، لكن يا ترى كيف قابلوا هذه الدعوة؟ لم يقابلوا الدعوة بإنكارها فحسب أو بتكذيبها فحسب، ولكن أخذوا القرار بقتل إبراهيم عليه السلام. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكذلك ننجي المؤمنين، آيات لقوم يؤمنون يعلمون صحة ما جاءت به الرسل، وكذلك هذا يتطلب الثبات على الطريق والثبات على الحق، وأن تكون على يقين من الحق الذي اصطفاك الله عز وجل عليه. ومهما يعني يقايد الإنسان على ذلك حتى لو كان مقابل الحياة، على ذلك لا يترك هذا الحق الذي اصطفاه عليه ربنا سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام أيضا قابل هؤلاء القوم وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يبقى هذه الصداقة وهذا أيضا الاجتماع والألفة التي ظهر بين هؤلاء القوم هينقلب إلى عداوة وينقلب إلى تكذيب وينقلب إلى اتهامات، الكل يتهم الكل، فالتابع يتهم المتبوع والمتبوع يتهم التابع وهذا يتبرأ من هذا والآخر يتبرأ من الآخر. ده هيكون الحال في يوم القيامة. لذلك قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الكل حيجمع كده، يبقى هذا التابع والمتبوع الذي كفر بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المستكبرون أيضا جميعا يجمعون في النار. يبقى عداوة بالغة تكون بين قوم القيامة، وكذلك اتهامات، يبقى التابع يتهم المتبوع والمتبوع يتهم التابع، وهذا يكفر التابع يكفر المتبوع والمتبوع يكفر أيضا ذلك التابع وهكذا. يبقى عداوة، تخيل ان اعداء يحبسون في مكان واحد، يبقى هيحبسون في النار، وايضا عداوة بالغة تكون بين هؤلاء القوم، عذاب فوق ذلك العذاب. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط. لم يزل إبراهيم عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويستمر في دعوته. وإن أيضا ده يبد أن احنا نفهم المسألة أن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى لو رد ذلك المدعو هذه الدعوة لا يتوقف الداعي عن الدعوة لدين الله. ما فيش أبدا مجال لأيضا أن احنا نوقف الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يستجب لك واحد، حتى لو ما استجبش أحد، فعلى ذلك أنت تستمر. هذه عبودية لله تبارك وتعالى لا ينقطع عن وظيفة ولا عم همتي نتيجة عدم قبول الناس للحق أو كنتيجة لرفض الناس هذا الحق أو نتيجة لأن الناس قبلوا هذا الحق بالتسفيه لغير ذلك، لا ينقطع. يبقى دي مهمة يسير في ذلك حتى تخرج هذه الروح إلى بارية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى ده أساسا أساس ودي قاعدة لابد أن تغرس غرسا في القلب، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيش مجال أبدا للانقطاع عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن ينتصر المنهج، لابد أن ينتصر المنهج. إن كانوا هم يقابلون الداعي لدين الله ليترك هذه الدعوة فهو يستمر في دعوته ولا يترك الدعوة، وأن حتى لو لم يستجب إليه مع لو لم يستجب معه أحد، وحتى لو كان القوم يقابلون هذه الدعوة لدين الله بالتسفيه أو السخرية أو الانتقاص أو بالضرب أو غير ذلك، كل ذلك لا يثني أبدا عن قيام بهذه المهمة. لذلك فآمن له لوط فاستمر ابنه عليه السلام في دعوة القوم. وكما أيضا مرت علينا الآيات في قصة نوح عليه السلام أن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كلها كان يدعو فيها إلى دين الله. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف قابل الملأ من قوم نوح دعوة نوح عليه السلام، ترى لم يقابلوها بالترحاب ولكنهم قابلوها بالتسفيه ورموا نوح عليه السلام بالضلالة ورموا بالجنود لغير ذلك. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ده الأصل كده. يبقى الأصل أنك تحتاجد الملأ يقابلون هذه الدعوة بالمواجهة، وكذلك أيضا محاولات يعني مستمرة من هؤلاء لصد الناس عن سبيل ربهم المستقيم ولإسكات صوت الحق بأي وسيلة من الوسائل، حتى لو لم يكن إسكات صوت الحق إلا بالقتل على ذلك ما ترددوا في ذلك، لا يترددوا لأن مقصده هو إسكات صوت الحق. فمن أين يصدر ذلك الصوت؟ يبقى على ذلك يأتون إلى مصدر ذلك الصوت ويحاولون القضاء عليه، لكن الداعي لدين الله في مقابل ذلك لا ينقطع عن دعوته حتى لو قتل في سبيل ذلك. فلذلك نقول قد انتصر المنهج، لو مات هو ما زال على التوحيد، ما زال في دعوته لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى الداعي لدين الله لا ينقطع مهما يتعرض لألوان النكال أو التعذيب، لا ينقطع حتى لو مات، فقد مات في سبيل الله، وبالتالي انتصر المنهج عند ذلك. هم يريدون اسكت صوت الحق، فلو سكت صوت الحق كنتيجة لتسفيه الناس له أو لأنهم يقابلونه بالسخرية أو استهزاء أو الضرب أو السجن أو غير ذلك، فعلى ذلك نقول أنت قد انهزمت عند ذلك. والحق لا ينهزم أبدا، قد ينهزم يعني أهل الحق لضعفهم، لكن الحق لا ينهزم أبدا أمام الباطل، بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذهب. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلذلك إبراهيم عليه السلام استمر في دعوته، وما آمن معه إلا لوط عليه السلام، فآمن له لوط وقال إني مهاجر ربي إنه هو العزيز الحكيم، واعتزل هؤلاء القوم وهاجر إبراهيم عليه السلام أيضا في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. وأبنى له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يبقى هذا هو إبراهيم كما أثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يبقى رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، دي كانت دعوة إبراهيم عليه السلام كما مرت علينا الآيات في سورة الشعراء. يبقى إبراهيم عليه السلام كان يدعو بذلك الدعاء، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، هذه دعوة إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى كما قال إبراهيم وأنه في الآخرة لمن الصالحين. ومرت علينا الآيات إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه تزكية من الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام، ومع ذلك هو لم يركن إلى ذلك، استمر في دعاء الله سبحانه وتعالى، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دي دعوة إبراهيم عليه السلام. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. يبقى ترك هذه الأرض التي كانوا يرتكبون فيها ما يرتكبون من المخالفات والأثام وكانوا يشركون بربه سبحانه وتعالى، ينتقل للأرض أخرى، لم ينقطع عن الدعوة لكن ينتقل إلى أرض أخرى يدعو، يستمر الداعي في دعوته لدين الله سبحانه وتعالى لا ينقطع ولا يثني ذلك عن دعوته أو عن أن ينقطع عن هذه الدعوة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. يبقى النبوة التي تأتي بعد كده كانت من نسل إبراهيم عليه السلام، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد وده خاتم الأنبياء والمرسلين كان من نسل إسماعيل ولد إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون فآمن له لوط. يبقى لوط عليه السلام آمن بدعوة إبراهيم عليه السلام وربنا سبحانه وتعالى صفى لوطا يبقى نبيا مرسلا إلى قوم نبيا مرسلا إلى قوم يبقى ليس العبرة بالكم الذي يبقى هذا لوط عليه السلام وربنا سبحانه وتعالى اصطفاه وكتباه أيضا على بالنبوة والرسالة وارسله ربنا سبحانه وتعالى إلى قوم فكانت دعوة لوط عليه السلام لقومه ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة يبقى مع كفرين بالله سبحانه وتعالى أيضا كانوا يفعلون هذه المنكرات وكما وصفها لوط عليه السلام إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين دول أول من اخترعوا الأمر ده سالة لوط يبقى كان في هؤلاء القوم هم اللي أنشأوا ذلك الأمر يبقى كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن كل جريمة قتل ابن آدم الأول يحمل كفلا منها لأن هو الذي سن سنة القتل برضك دول اللي سنوا هذه السنة كل من فعل هذه الفعلة المنكرة يبقى على ذلك أوزار هؤلاء أيضا يتحملونها ده بالإضافة لتحمل الإنسان لوزره لكن هم الذين ابتدأوا هذا الأمر لذلك كما قال لهم لوط عليه السلام إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فواحش وده أمر مستقر في النفس يعني حتى يعني ما هي الفاحشة كلمة الفاحشة دي كلمة حنجد إنها أفعال سيئة أو أقوال سيئة بغض النظر عن التفصيل بغض النظر عن التفصيل يبقى لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن تبقى تفسيرها يبقى كل قول منكر مستهجن كده وكل فعلة قبيحة من غير تفصيل غير تفصيل فعلى ذلك يبقى الفاحشة ويبقى ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وبطن يبقى ده أمر مستقر في النفوس في الفطر كده يبقى الكلام البذيء ده من الفواحش وبالتالي ممكن نتفق كده هذه فعلة منكرة فعلة مستهجنة فعلة مستهجنة هنجد ان دي أمر يعني فحش كلنا حننكره فلذلك مستقر في الفطر ان هذه فاحشة وهذا قول منكر هذا قول مستهجن هذه فعلة أيضا منكرة أو مستهجنة أو مستقبحة فلذلك قال لهم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أول من اخترع ذلك الأمر أو أنشأ ذلك إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فبقى أمر كده ظاهر يبقى منكر ظاهر وده طبعا حسب البيئة يعني حسب البيئة لما يكون بيئة بيرتكبون فيها المنكرات فعلى ذلك يظهرون هذا الأمر يعني بلا حياء بلا حياء لأن البيئة التي يعيشون فيها بيئة فاسدة يعني بيئة فاسدة فحنجد البيئة أيضا التي يعيش فيها الإنسان لذلك تتخير مثل الجليس الصالح والجليس السوء اختار البيئة لأن البيئة لها آثار على سلوكيات الإنسان لها آثار فممكن بيئة كده تجرئ الإنسان على فعل المعصية تجرئ الإنسان على فعل المعصية إحنا لو نظرنا كده إلى الشواطئ لما تيجي في الشواطئ كده يبقى حتجد أن الرجل يخلع الثياب ويبقي بعض الثياب النساء يخلعن الثياب ولكن لا يجدن عند ذلك أي نوع من أنواع الغضاضة أو أن ده أمر مستقبح أو مستنكر البيئة كده البيئة تعين إما البيئة تعينك على طاعة الله أو تعينك على معصية الله وبالتالي لابد أن تتواجد في البيئة التي تعينك على طاعة الله وقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا يبقى لما وصل المهم إلى العالم أول ما أرشده قال اترك أرضك دي أرض سوء أساسا وإذا بأرض كذا فالنبي أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم يبقى انظر كده البيئة لها أثر على سلوكيات الإنسان ممكن تجرئك على المعصية نعم البيئة تعينك على هذا الأمر كما أن البيئة تعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. لما أنت تبقى في بيئة مع أناس كده يجتهدون في طاعة الله سبحانه وتعالى، ده لا شك أنه هيؤثر عليك أثر. طب لو كان موجود في بيئة فاسدة، الجو فيها جو فاسد، وكذلك يفعل المنكرات ولا إنكار لذلك المنكر، فحنجد عند ذلك يعني الأمر لا يستهجن ولا يستنكر ولا يستنكر، لأن البيئة لها أثر، فقد تدفعك البيئة إلى أن تتجرأ على فعل المعصية. يبقى كما ضربنا ذلك المثل، يبقى زي ما احنا كده بنرى في الشواطئ، يبقى لو خلعت المرأة الثياب فعلى ذلك الأمر لا يستنكر لا يستنكر، هي كلها منكرات، يبقى البيئة كلها منكرات، فإيه اللي هيستنكر هنا؟ إيه اللي هيستنكر؟ ده ممكن يستنكر لو كان الإنسان يعني في ثيابه الكاملة، يبقى يستنكر ذلك الأمر، لكن لما خلع يبقى ده ما يتوافق مع هذه البيئة، بيئة فاسدة، جو فاسد. فلذلك أنت تتخير البيئة التي تعيش فيها، خير دايما كده البيئة. يبقى متى وجدت البيئة الإيمانية إياك والانفكاك عنها، إياك والانفكاك عنها، هذه بيئة إيمانية بتعين الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى، على طاعة الله سبحانه. مثلا الجليس الصالح والجليس السوء كما وصف لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مرت علينا الآيات أن الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول: أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة تحدن ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. يبقى خليك دايما كده ابحث عن البيئة الإيمانية التي تقيم من خلال ذلك الدين وتعينك أيضا على إقامة هذا الدين. فلذلك أولئك القوم كما بيّنت أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، هيا ترى لما كان يفعلون هذه الفعلة كانوا يختبئون من بعضهم البعض؟ لا، ده أمر منكر، يعني ده أمر كده مش بالنسبة لهم مش منكر، يعني ده بالنسبة لهم كده استقرت النفوس الخبيثة على قبول ذلك المنكر، فيبقى استقر هذا المنكر في هذه النفوس الخبيثة، وبالتالي على ذلك لا يفعلون هذا الأمر أمام بعضهم البعض وهم يستنكرون هذا الأمر، لا فيش استنكار. يبقى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر ينهون عن المعروف، يبقى ده حالهم، يبقى حال البيئة اللي هم بيعيشوا فيها. إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قوم إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يعني ضاقوا ذرعا بلوط عليه السلام ونصائحه، يعني ضاقوا ذرعا كده، يعني كل يعني لحظات كده ينكر عليهم ذلك الأمر فضاقوا به ذرعا. يعني ولذلك كما ورد علينا الآيات فما كانت جواب قوم إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، خلاص ضاقوا بهم ذرعا فأخرجوا هؤلاء. يعني طب يا ترى كان بملكوا إيه؟ وهم اللي قالوا إنهم أناس يتطهرون، دول مش عايزين يعني الدنس أو يقعون في تلك القاذورات، فدولت بقى غاووا، يعني دولت أساسا أرادوا الطهارة فليس لهم معنا مكان. فما كان جواب قومي إلا قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت الصادقين، من نوع من أنواع كده يعني الاستهانة والاستهزاء. قال رب انصرنا على قوم مفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. يبقى إيه السبب؟ يبقى كما جاءت هذه الرسل من قبل الله سبحانه وتعالى بالبشرى لإبراهيم عليه السلام بالولد، قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية، كلموا على قرية دول، إن أهلها كانوا ظالمين. يبقى سبب هلك إيه؟ يبقى كان سببها بسبب ظلم هؤلاء وعتو وبغي هؤلاء وتعديهم لحدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فيها لوطا ده مؤمن، فقالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين، حيصبها ما أصاب على القوم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، أنهم لم يأتوا على هذه الصورة، أو قالوا لهم نحن رسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن جاءوا على صور يعني مرد، شباب كده مرد، يعني ملوش لحية كده ووجه نضر ووجه حسن، صورة حسنة، فعلى ذلك كل ده كان من أجل استدراج هؤلاء القوم، فلذلك ضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. يبقى لما ضاق مش عشان يبقوا أضياف عليه يبقى الله حيضيفهم إزاي، لا، لكن المسألة أن هو خشى عليهم، أتوا في صورة يعني شباب مرد وكانوا أيضا يعني في صورة حسنة بهية، فعلى ذلك هرع إليه القوم مجرد أن سمعوا بأضياف لوط عليه السلام، ولذلك شيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت الغابرين. فعلى ذلك كشفوا عن أنفسهم بالنسبة للوط عليه السلام وقال أنهم رسل من قبل سبحانه وتعالى، جاءوا بذلك العذاب الذي استعجلوا هؤلاء القوم، قالوا اتنب عذاب الله إن كنت من الصادقين. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم هؤلاء الملائكة أيضا لإيقاع العقوبة والعذاب على قوم لوط. إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بسبب الفسق بسبب الخروج عن طاعة الله، بسبب تعدي الحدود، بسبب البغي الطغيان، وكذلك أيضا بظلم هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى لا يهلك أبدا قرية وأهلها مصلحون، ولكن لا يهلكها إلا بظلم أهلها. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يبقى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، آية وعبرة بقى، آية وعبرة. يبقى المطلوب فسيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى مش قصة كده بتمر علينا، مش قصة، لكن يعني لابد من التأمل الشديد، لابد من التأمل، وحتى تسكن العبرة في داخل النفس. يبقى إيه العبرة والعظة؟ كما ذكرنا قبل ذلك أن هذا القصص لما أنا بمر على القصص، أنا ما حكيتش قصة لوط عليه السلام وانتقلت لقصة بقى مثلا شعيب مع قوم مدين، وكنا قد تكلمنا عن قصة لوط عليه السلام مع قوم عاد وقصة صالح مع قوم ثمود، قصص كده لا، القصة دي لا ننتقل من قصة لقصة إلا بعدما أطمئن أن العبرة والعظة المستفادة من القصة الأولى قد استقرت فعلا في نفسي. قرأت إيه العبرة والعظة؟ يبقى كأني لا أنتقل من قصة لقصة إلا لما أقف كده مليا، أقف مع نفسي، يا ترى ما هي العبرة والعظة التي استفدتها من هذه القصة؟ مش عبارة عبرة وعظة عشان يبقى مجال ثقافي كده، لا، عبرة وعظة مستفادة فعلا مطبقة في واقع حياتي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال أنا إن في ذلك لآية عبرة وعظة، وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. اعقل بقى المسألة وشوف بقى، يعني دولت يعني كانوا يعني في سعادة غامرة لما ينالوا هذه المعصية أو لما يتمموا هذه الفاحشة، وفي النهاية انظر كده دايما النهايات بتعلم، القصص دي بتعلمنا انظر دايما النهايات، ما تنظرش كده الى الفعل، ممكن كده قد تصر النفس بهذه الفعل، قد تصر النفس لكن توابعها عواقب الامر. يبقى اين هذه السعاده وذلك السرور؟ في فعل يعقبها عذاب اليم، ان يحبس الانسان من خلاله في النار والعياذ بالله، فاي متعه في ذلك؟ يعني اي متعه؟ كان كده قيل لك استمتع بهذه المتعه المحرمه وبعد ذلك القتل. لو أنا شايف القتل بعدها ممكن أتجرأ؟ لا، لا أتجرأ أبدا، لن أتجرأ أبدا، مع إن كأن هوى الإنسان كده يعني مع هذه الشهوة، لكن أنظر للتبعات، أنظر إلى الحكم الذي سيصدر من بعد ذلك، سيصدر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا لما نقيم حد الزنا على الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى ليه؟ عشان نعتبر، عشان يبقى ده صورة من صور الزجر وكذلك الردع وعدم الجرع على فعل المعصية. يبقى دي آية، اعقل كده شوف هذا الأمر. يبقى عشان هوى الإنسان لا يسوق إلى يعني الهلاك، هوى الإنسان لا يسوق إلى الهلاك، يعني زين الناس حب الشهوات من النساء، لكن على ذلك إياك والسبيل المحرم، إياك السبيل، حتى لو كانت شهوة الإنسان بتدفعه، لكن لما ينظر للتبعات، أنظر إلى يعني ما بعد هذه الفعلة، يبقى ده أكبر رادع للإنسان لا يتجرأ بل لا يفكر. يعني مش هنقول لا يتجرأ للفعلة، لكن ابتداء هيقطع التفكير، يقطع التفكير في ذلك حتى يكون عفيفا حتى في تفكيره، لا يكون عفيفا في كلامه ولا في أقواله، لا ده في خطوة سابقة أن تكون عفيفا في فكرك. يبقى في التفكير حتى لابد أن تكون عفيفا. لا أفكر، يبقى مش لا أفكر أن أقع، لا أفكر ابتداء. وده كله لا يطرد إلا عن طريق الإيمان. الإيمان ده هو الدواء الطارد لأمثال هذه الأفكار الخبيثة. يبقى لو كان فيه خواطر سيئة، يبقى العلاج بتاعها نقول لك يعني زي إنسان كده بتجيله وسوسة، علاجها إزاي؟ يبقى كيف يكون علاج؟ يبقى إذا كان ده ليه علاج، ده كذلك الفكر السيء ده أو الخواطر السيئة لا علاج، علاجها أنت تقوي الجانب الإيماني، رؤية الآخرة، وكذلك استصحاب مشاهد أن الله تبارك وتعالى يراك على كل الأحوال، يراك على كل الأحوال. فده هيكون أكبر عامل من العوامل التي تعين الإنسان على الاستقامة على طريق رب سبحانه وتعالى، وتعين الإنسان أن يدفع أمثال هذه الخواطر السيئة. لأن الإنسان لو ترك نفسه لهذه الخواطر بيستطرد معاها، يستطرد معاه، وممكن الإنسان بيلبس على الإنسان أن حديث النفس لا يؤخذ به الإنسان إلا بالفعل والعمل، يعني إلا بالقول والعمل، يبقى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ممكن الإنسان يستطرد مع الخاطرة السيئة ليه؟ وعنده الدليل، هو الدليل أن الإنسان لا يؤخذ بحديث النفس إلا بالقول والعمل، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وده ما يلبس به الشيطان على الناس، ما هو انت اساسا لو اتعاملت بهذه الصوره هنجد اساسا يعني الشهوه بعد ذلك تتحرك. ما هو الشيطان مش هيقف معك الى حد واحد، ده هو بيحاول يتصيدك، بس بيحاول الشيطان ان هو بيتصيدك يعني في اي خطوه من الخطوات، وبعد ذلك يعني بيحاول ان هو يرقى بك في المعصيه الاكبر من ذلك، أكبر من ذلك. هو افتداء كده مش هيحملك على الزنا، لكن ممكن يحملك على عدم غض البصر، ويحملك على التبسط كده مخلطة النساء، التبسط مع النساء، وإن ظروف العمل يعني هي أساسا يعني يقولك المهنة تطلب ذلك الأمر، أنه يتبسط مع الزبائن، ومن الزبائن مثلا النساء فيتبسط لأنها زبون يتكسب من خلالها. ده أساسا التدرج اللي بيفعله الشيطان، سنة التدرج، الشيطان فقيه في ذلك، الشيطان فقيه في سنة التدرج لغاية لما يقع ذلك المحظور. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كما قال ولا تقربوا الزنا، هو مش هيقع في الزنا كده مباشرة، لكن لها خطوات كده، خطوات، ادي خطوة كده وخطوة، هتجد ان هي يعني كأنها مش في بال الانسان، مش في بال الانسان، يقول لك والله انا منظر نظرة عابرة، نظرة عابرة، نظرة اخوية، وبعد ذلك لكن ينقلب الامر. ما الشيطان اراد منك يعني مما تحقرون من اعمالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الهيئ اللي احنا بنراه هيئ ما فيهوش حاجة، يعني فيهوش حاجة، وده لزوم مثلا العمل، ده لزوم العمل انه لازم التبسط والى غير ذلك من، ولا بد ان يكون متبسما مع الزبائن يعني، فعلى ذلك ولا بد ان يكون متبسطا في الكلام. هتجد ده كلها استدراجات، ده استدراجات، لكن يبقى خلي بالنا كده ان الشيطان يجي لك من باب انت تظن ان ده دليل على المساواة، ليس بدليل، ليس دليل. مش معنى كده ان العبد لا يؤاخذ بحديث النفس الا مع القول والفعل انك انت مسموح لك ان تستطرد ذلك مع نفسك، او ان الخاطرة تسكن في قلبك وتقوم باجراء حديث النفس ده، لا ابدا. انت لابد الحقيقة من الله عز وجل، ما انت لو اقمت المشاهد دي وانت تستحي من ربك سبحانه وتعالى، ده هيدفعك الى العفة في التفكير، العفة في التفكير. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين.